الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ كان الكلام في القسم الأول من أقسام الاستصحاب الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما بناء على إرجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين، فكيف يجري استصحابها؟ كان الكلام في القسم الأول من أقسام الاستصحاب، وقلنا أن القسم الأول من أقسام الاستصحاب الكلي له مثالان، وإن كان المعروف في الكلمات هو المثال الأول فقط، يعني ما كان المستصحب معلوما تفصيلا، أما إذا كان المستصحب معلوما إجمالا وكان الشك في البقاء على كلا التقديرين، أيضا هذا داخل في القسم الأول من الاستصحاب الكلي، ولكنه ليس مثاله معروف في الكلمات. قلنا بأنه إذا كان الشك في بقاء الكلي على كل تقدير، سواء كان زيد فهنا شك في بقائه، سواء كان الداخل أمر فهنا شك في بقائه، بينا أنه على مبنى الرجل الهمداني فأركان الاستصحاب في الكلي تامة، لأن الكلي له وجود غير وجودات المراتب، وكذلك خصوصا على المعنى الذي اختاره السيد الشهيد، إذا قبلنا الظاهر وهو أن الكلي له وجود سعي منحاز، من الواضح بعد له وجود غير وجود الأفراد، فإذا يجري فيه استصحاب الكلي وتتم فيه أركان الاستصحاب، وكذلك على مبنى السيد الشهيد من أن الفرق بين الكلي والفارد هو الفرق في الصورة والعنوان الحاكي لا في الواقع المحكي، أيضا أركان الاستصحاب تامة، لأن الصورة غير الفرد، والمفروض أن الصورة الإجمالية متيقنة الحدوث ومشكوكة البقاء، فيجري فيها الاستصحاب. إنما الكلام كل الكلام على المبنى الأخير، وهو الذي فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، على أساس أن استصحاب الكلي هو استصحاب الحصة، وقد بينا معنى الحصة فيما سبق. استصحاب الحصة هنا، استصحاب الحصة هنا. سؤال، التفتوا جيدا، سؤال: أن الذي يوجد يقين بحدوثه هذا الفرد زيد، يوجد يقين بحدوثه؟ لا، إذا لا يوجد يقين بحدوث بهذا الفرد. هذا الفرد وهو خالد، هل يوجد يقين بحدوثه؟ لا. هذه الحصة من الإنسان في هذا الفرد، لأننا قلنا أن الحصة هي ماذا؟ هذا الوجود الذي يتركب من الإنسان والعوارض المشخصة، هذه الحصة في هذا الفرد، متيقنة أو غير متيقنة؟ بلي؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه نعلم نحن بالكلي، يقيننا بحدوث الكلي، لا هذه الحصة، هذه الحصة لا. إذن هل يوجد يقين بالحدوث في الحصة أو لا يوجد يقين بالحدوث؟ ها؟ فلا تتم أركان الاستصحاب في الكلي. ولعل هذا إحدى الثمرات المترتبة على التفرقة الأولى والثانية والتفرقة الثالثة، فإنه على التفرقة الأولى والثانية يجري استصحاب الكلي في المثال الثاني، استصحاب الكلي من القسم الأول في المثال الثاني، أما بناء على التفرقة الثالثة فإن الاستصحاب لا يجري. يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: فإذا بنينا على هذا التطور وأرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، فإنه نقول أن الاستصحاب متقوم بركنين: يقين بالحدوث وشك في البقاء. وهنا من أول الأمر يوجد عندنا يقين بالحدوث بالحصة أو لا يوجد عندنا يقين بالحدوث بالحصة؟ لا يوجد عندنا يقين في بحدوث الحصة، لا هذه الحصة ولا تلك الحصة، وإنما يوجد عندنا يقين بحدوث الجامع، ليس إلا بحدوث الكلي، ليس إلا. سيدنا ما الطريق؟ يقول: في النتيجة هذا القائل بهذه التفرقة الثالثة في المثال الثاني من أقسام من القسم الأول من الاستصحاب الكلي، نتيجة يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يقول: لابد أن يفعل أحد أمرين: إما أن يرفع اليد عن ما هو المشهور من أن الاستصحاب يتقوم باليقين بالحدوث، لابد أن يقول أن الاستصحاب يتقوم بالحدوث، وقد حدث، حدث شيء، حدثت الحصة أو لم تحدث؟ حدث، وإن لم يكن هناك يقين هذه الحصة أو تلك الحصة. إما يرفع يده عن هذا المبنى، فلهذا يقول: فالحصة لا تتم فيها أركان الاستصحاب، فإذا ما الذي يخلصه من الإشكال؟ قال: بأن يبدل المبنى في العلم الإجمالي ويقول بأن العلم الإجمالي كذب. الطريق الثاني، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ما هو؟ يقول: أن يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا أنه يتعلق بالصورة. ما تتذكرون في النظريات المتعددة في كيفية تصوير حقيقة العلم الإجمالي، واحدة من النظريات ماذا كانت؟ أن العلم يتعلق بالواقع لا بالصورة الذهنية. يقول: هذا الإنسان إذا بنى على أن العلم يتعلق بالواقع، هنا يوجد علم الإجمالي، طبعا العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، خب هنا يوجد عنده علم إجمالي أو لا يوجد عنده علم إجمالي، وهو متعلق بالواقع، فأركان الاستصحاب تامة وغير تامة؟ تامة، لأن العلم الإجمالي متعلقه مصبه وين؟ الواقع الخارجي، والمفروض أن الواقع الخارجي قابل للاستصحاب، يوجد فيه يقين بالحدود، ولكن قلنا الواقع المبهم لا الواقع الواضح، لا الواقع التفصيلي. خب هذا المبنى من اختاره هناك إذا تذكرون؟ المحقق العراقي قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فهنا المحقق العراقي يستطيع أن يقول بأنه نحن نفرق بالحصة والفرد، ومع ذلك نجري الاستصحاب في القسم الأول من استصحاب الكلي في المثال الثاني. أما غير المحقق العراقي فعليه أن يرفع اليد عن ماذا؟ يرفع اليد عن مبنى أن اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب، إلا أنه لقائل أن يقول كما قال بعضهم أنه لا لا نبدل مولانا ركنية الاستصحاب ولا نقول أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع، ومع ذلك نبني على التفرقة الثالثة ونجري الاستصحاب ولا تظهر الثمرة. كيف مولانا؟ نقول ها، أنت تقول يوجد عنده علم بالكلي، تمام لا؟ علم بالكلي. صاحب التفرقة الثالثة لو سألته ما معنى الكلي ماذا يقول؟ ها؟ معنى الكلي ما هو؟ حصة؟ أرجعنا الكلي إلى الحصة. فإذا يوجد علم بالحصة. آخر، صاحب التفرقة الثالثة لم يقل توجد عندنا ثلاثة أشياء، كلي حصة فرد، هكذا هو ما قال. قال نرجع الكلية إلى ماذا؟ إلى الحصة. فعندما يوجد يقين بحدوث الكلي يعني يوجد يقين بحدوث الحصة، ولكن لا نعلم أي حصة، هذه الحصة أو تلك الحصة. وهذا ما أشار إليه أيضا السيد الشهيد في تقريرات بحثه. هو السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من التقريرات هناك في صفحة 239، التفتوا جيدا، قال: التصور الثاني ما يظهر من كلمات المحقق العراقي من أن المستصحب في استصحاب الكلي إنما هو الحصة، فإن كل مصداق ووجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي. سؤال: هذه الحصة الموجودة في هذا الفرد تختلف عن الحصة الموجودة في الفرد الثاني لو لا تختلف؟ إن قلنا تختلف، إذا لا يوجد يقين بالحصة، تمام لولا؟ إذا قلنا أن الحصة في هذا الفرد تختلف عن الحصة في هذا الفرد، فهل يوجد يقين بإحدى الحصتين أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. يوجد يقين بحدوث الحصة وهو أمر الذهن، لأن هذه الحصة أو هذه الحصة هي أمر خارجي، أما نفس الحصة فهي أمر ذهني، وجريان الاستصحاب فيها لا يترتب عليه أثر شرعي. إلا أن نقول، ماذا نقول؟ أن الحصة في هذا الفرد لا تختلف عن الحصة في هذا الفرد. لماذا صارت هذا الفرد وذاك؟ يقول من حيث الوجود صاروا اثنين، وإلا من حيث الإنسانية هما واحد. ما أدري واضح النكتة واضحة يا ولا؟ أن الحصة في هذا الفرد تختلف عن الحصة في هذا، حصة الإنسانية تختلف عن الحصة في هذا الفرد ولا تختلف؟ فإن قلت تختلف، أساسا بعد تصوير الكلي في الخارج مشكلة، وإن قلت لا تختلف بعد عندك الكلي وين؟ في الواقع الخارجي. واضح المطلب؟ السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول المحقق العراقي يقول لا تختلف. ومن هنا ينفتح طريق للمحقق العراقي أن يستصحب ماذا؟ أن يستصحب الحصة، لأنها في هذا الفرد وفي هذا الفرد على حد سواء، وهو يوجد عنده يقين بحدوث الحصة. فسيدنا، لا نحتاج أن نرفع اليد إلى ركنية اليقين بالحدوث، ولا نحتاج أن نقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المردد، وإنما نقبل أيضا اليقين بالحدوث ركن في الاستصحاب، وأن متعلق العلم الإجمالي هو الصورة الذهنية، ومع ذلك نجري الاستصحاب بناء على التفرقة الثالثة. شوفوا انظروا للعبارة، قال لا فرق، كل مصداق، فإن كل مصداق ووجود خارجي للفرد يشتمل على حصة من الكلي، لا فرق فيها بين الأفراد إلا من ناحية تعدد الوجود العيني. فرق هذا، وعلى هذا الأساس تجدون أن السيد الهاشمي في صفحة 240 بعد أن قال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بأنه بناء على التفرقة الثالثة لا يجري الاستصحاب، قال الحصة من الإنسان الموجودة ضمن زيد أو الموجودة ضمن خالد، وإن لم يكن هناك يقين بها تفصيلا إلا أن الحصة من الإنسان يعلم بتحققها تفصيلا في المسجد. لماذا؟ لأن الحصة لا تزداد على الكل، لأنها موجودة في الجميع بمعنى بنحو واحد، لا تزداد على الكل بقيد مفهومي. وتمايز الحصص ليس إلا بالعوارض المشخصة. إذن يمكن أن يقال للسيد الشهيد بأن هذه الثمرة ماذا؟ لا تظهر حتى على النظرية أو التفرقة الثالثة. خب احنا بالأمس ذكرنا قلنا إذا رجحنا التفرقة الأولى على الثالثة حتى نصحح، مولانا تفضل نحن صححنا على أساس الحصة، بعد لماذا نقبل تفرقتكم مو تفرقتنا؟ الجواب أنه نحن لم نقبل التفرقة الثالثة مو لهذا الناقض، وإنما لم نقبل التفرقة الثالثة لأنه محال في نفسه، لأن متعلق الحكم وموضوع الحكم هو العنوان الحاكي للواقع الخارجي. واضح صار المطلب؟ إذن أولئك الذين يرجعون يقولون أن التفرقة الأولى مقدمة على التفرقة الثالثة لأن الثالثة يرد عليها نقض والأولى لا يرد، الجواب نقول لهم ماذا؟ نحن تفضلوا صححنا لكم على التفرقة الثالثة أيضا يجري الاستصحاب فلا يرد النقض. إذن كما أن وجهكم صحيح، الوجه الذي ذكرتموه في التفرقة تام، الوجه الذي ذكرناه نحن في التفرقة أيضا تامون. وأما بناء على إرجاع الاستصحاب أو إرجاع الكلي إلى استصحاب الحصة، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين. نحن لا نريد أن نستصحب هذه الحصة أو تلك الحصة، نريد استصحاب الحصة وهي يوجد يقين بالحدوث بها، فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين فنستصحب ما حدث، مو نستصحب ما تيقنا بحدوثه، نستصحب ما حدث بعد لا نحتاج إلى اليقين، والذي حدث إما هذا وإما هذا والآن يوجد شك في ارتفاعه، فنستصحب ما حدث. اللهم إلا أن تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدود هذا، أو نقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كما هو مبنى المحقق العراقي. حاشية رقم 75، السيد الهاشمي توجد حاشية هنا رقم 75، حيث يعلم بحدوث حصة على كل حال وإن كان كل من الحصتين والفردين مشكوك الحدوث. والحاصل إذا كان الموضوع للاستصحاب الحدوث للمستصحب واقعا وهو الحصة في المقام، فهو معلوم فهو محفوظ في موارد العلم الإجمالي. وأما إذا كان الموضوع للاستصحاب اليقين بحدوث ما هو موضوع الحكم وهو الحصة، فالحصة كالفرد مردد بين مصداقين لا يقين بلحاظ شيء منهما، فحال الحصة تماما كحال الفرد، فكما لا يقين بحدوث الفرد لا يقين بحدوث الحصة. ويسمى هذا القسم بكلا مثالي من المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي، ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتي بالقسم الأول من استصحاب الكلي، وإن كان المشهور في كلماتهم هو المثال الأول دون المثال الثاني، ولكن حيث أنه لا فرق في المثالين من حيث الآثار الشرعية المترتبة فلا معنى لجعلهما قسمين، بل هما قسم واحد ويجري عليهما حكم واحد. وأما القسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل ناشئا من حدوث الفرد، وقد مثلنا وبينا مثال هذا بالأمس، بينا ما معنى ذلك، ما معنى أنه ناشئ من حدوث الفرد. يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يقول نعم يجري الاستصحاب بلا إشكالين، لأن جامع الحدث نعلم به أو لا نعلم به؟ ها؟ نعم. نعلم به. فأركان الاستصحاب تامة وغير تامة. ماذا تم؟ أنا كنت عندما صدر أو وقعت أو جاء هذا، رأيت هذا البلل، حصل لي علم بتحقق الحدث. هذا الحدث الأكبر؟ لا. ذاك الحدث الأصغر؟ لا. والاستصحاب متعلقه، مركزه، مصبه العنوان، ذو المعنون العنوان، والعنوان متيقن الحدوث، والآن ماذا؟ مشكوك البقاء. فإذا على مبنانا في التفرقة بين الكلي والفرد لا محذورة، على مبنى من؟ رجل الهمداني أيضا لا محذورة. أيضا إذا يوجد إشكال يوجد أين؟ على مبنى الحصة وسيأتي. وأما القسم الثاني فله حالتان أيضا. الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي، مو المسبب، المسبب. أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي، أن يكون خبر يكون، أن يكون الشك مقرونا بالعلم الإجمالي كما في المثال المتقدم لهذا القسم. والثاني صفحة 399، أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا. إذن القسم الثاني من أقسام الاستصحاب هو الشك في البقاء الناشئ من الشك في حدوث الفرد، ولكن ذاك الفرد تارة يكون مقرون بعلم إجمالي وأخرى يكون شكا بدويا. واضح صار المطلب؟ هسه المقرون بالعلم الإجمالي مثاله تقدم بالأمس، هم مثاله العرفي وهو دخول زيد أو عمرو، هم مثاله الشرعي وهو ماذا؟ وهو الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فإن الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الإجمالي بأحد الحدثين، لأنه لا نعلم أنه حدث الأكبر أو حدث الأصغر في مقام اليقين بالحدوث. والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع أثر شرعي، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي. خب الحالة الثانية من القسم الثاني شو تصير بعد؟ يسمى القسم الثالث من استصحاب الكلي. بس لماذا هنا الحالتان صارتا قسمين؟ الجواب لأن الأحكام ماذا؟ مختلفة. يعني في صورة العلم الإجمالي في الفرد الحادث وفي صورة الشك البدوي في الفرد الحادث هذا يغير الأحكام، ومن هنا صار عندنا قسم ثاني وقسم ثالث. وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه. الوجه الأول وهو الذي أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، لا يوجد جديد فيه، يقول كما إذا فرض أننا علمنا إجمالا بوجود إنسان في المسجد، إما زيد وإما عمرو، هذا المثال العرفي، ونحن نعلم من الخارج أن زيدا لا يبقى في المسجد أكثر من ساعة، ولكن عمرو يبقى لو كان هو الداخل، ولكن لا نعلم هو الذي دخل أو لم يدخل. لو كان زيد هو الداخل فبعد ساعتين نقطع بارتفاعه، أما لو كان عمرو هو الداخل فبعد ساعتين ماذا؟ نقطع بوجوده. إذا كان الحادث هو الأصغر فبعد الوضوء نجزم بارتفاعه، أما إذا كان الحادث هو الأكبر فبعد الوضوء نجزم بارتفاعه، لو نجزم ببقائه، أي منهما؟ ها؟ نجزم ببقائه. إذن هنا يرد هذا الإشكال، وهو أنه هذا المشكوك بعد ساعتين يوجد يقين بالحدوث فيه أو لا يوجد يقين بالحدوث فيه؟ ها؟ يوجد؟ لو كان الحادث جنابة الآن باقي، ولكن الحادث هو الجنابة، يوجد عندك يقين بأن الحادث هو الجنابة؟ إذن الإشكال الأول ما هو؟ ها؟ أنه لا يقين بالحدوث. لماذا؟ لأنه لو كان الحادث جنابه فكان موجودا يقطع ببقائه إلى الآن، ولكن المفروض أنك تعلم بأن الحادث جنابه أو تعلم بحدوث الحدث، بتحقق الحدث، يقين بالحدث لا يقين بالجناب. قال منها أنه لا يقين بالحدوث. الزيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الإشكال مبني أو يرد على مبنى التفرقة الثالثة، وأما على مبنى التفرقة الأولى والثانية يرد أو لا يرد؟ ها؟ يرد أو لا يرد؟ لا يرد، لنفس الذي ذكرناه في المثال الثاني من استصحاب القسم الأول من الكل، لنفس البيان. لأنه نقول هو المستصحب معنا ما هو؟ الجامع، ويوجد به يقين أو لا يوجد؟ نعم. ويوجد فيه شك في الارتفاع أو لا يوجد؟ على مبنى الرجل الهمداني، هسه مو مهم عندنا مبنى الرجل الهمداني، احنا التفرقة التي ذكرناها مهمة وهي الحق في المقام. اما على مبنى الحفظ قد يقال كما قلنا فيما سبق بانه هذه الحفظة، يا حفظة، حفظة الحدث الاكبر، هل يوجد يقين بحدوثها او لا يوجد؟ ها؟ إذن إذا كان الحادث هذه الحفة فالآن نجزم بالبقاء، أما إذا كان الحادث تلك الحفة فالآن نجزم بالارتفاع، ولكن يوجد يقين بحدوث حفة الجنابة، حدث الجنابة، أو لا يوجد يقين بحدوث تلك الحفة؟ ها؟ لا يوجد يقين. إذن أيضا قد يقال أن الإشكال يرد على التفرقة الثالثة، والجواب تقدم بأن الحفة إرجاع الكل إلى الحفة، يعني الحدث، لأن المفروض أن الحفة لا تتمايز، لو كانت الحفة تتمايز نعم نقول لا يوجد عندنا يقين بهذه الحفة أو بهذه الحفة، ولكن المفروض أن الحفة ماذا؟ لا تتمايز، ويوجد يقين بالحصة وهي الحدث، فما ذكرنا هناك أيضا يرد هنا. قال منها أنه لا يقين بالحدود، وهو اعتراض مبني على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة لو لا علم بهذه الحصة. شوفوا المغالطة هنا تكمن، لا يوجد علم بالحصة لو لا يوجد علم بهذه الحصة. ياهو سيدنا، لا يوجد علم بهذه الحصة، ونحن لا نريد علم بهذه الحصة حتى تقول لا يقين بالحدوث، نحن نريد يقين بالحصة، ويوجد هنا يقين بالحصة وهي الحدث، لأن المفروض أن الحصص لا تتمايز كما صرحت أنت، واضح المطلب؟ قال وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، يعني لعدم اليقين في هذه الحصة، بل السيد الشهيد يترقى يقول بل لعدم الشك في البقاء، لأنه إذا كان الحادث هو الفرد القصير فهو مقطوع الارتفاع، وإذا كان الحادث هو الفرد الطويل فهو مقطوع البقاء، فأين الشك في البقاء؟ قال بل لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء وهي القصيرة، والأخرى معلومة البقاء وهي الطويلة، يعني الأصغر والأكبر مثلا. وقد تقدم جواب هذا، وقد تقدم أن استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل استصحاب الكلي هو استصحاب للواقع، ولكن بمقدار ما يرى الواقع بالعنوان الإجمالي للجامع، الواقع عندي بمقدار ما يريه العنوان، بهذا المقدار أنا يوجد عندي واقع، الواقع بما هو واقع لا يوجد عندي، أنا عندي الواقع بمقدار أين؟ بمقدار أي شيء؟ بمقدار العنوان. فإذا كان العنوان تفصيلي فالواقع التفصيلي عندي، وإذا كان العنوان إجمالي فالواقع الإجمالي عندي، والمفروض بأن الذي يوجد يقين به هو ماذا؟ هو الواقع الإجمالي، والآن أشك بأنه موجود ذاك الواقع الإجمالي فيجري استصحابه، وهذا معلوم، يعني الواقع الإجمالي، وهذا معلوم بالعلم الإجمالي حدوثا، ويشك في بقائه ويشك فيه بقاء فيجري الاستصحاب. ومنها الاستشكال الثاني، أو الإشكال الثاني على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي، أنه لا شك في البقاء. هذا الإشكال الثاني فيه دقة، لأنه من خلال بعض الأسئلة والنظر في بعض الكلمات وجدت أن المطلب مو واضح. هذا الإشكال الثاني، التفتوا جيد، وخصوصا التقريرات مولانا ناقلة عبارات الحلقة الثالثة كاملة بلا زيادة ولا نقصان، لأنه في التقريرات من هذه الإشكالات الخمسة لا توجد إلا ثلاثة منها، فإضافة يوجد على التقريرات. التفتوا، أريد أبين لكم أن الحلقة الثالثة السيد الشهيد عند كثير من الأحيان إضافات، فلهذا السيد الهاشمي حفظه الله تجدون في جملة من الأحيان يستعين أين؟ بالحلقات، لأنه يجد أن المطلب غير موجود في تقريرات البحث، يعني في الحلقات توجد مطالب إضافية غير موجودة في درس السيد الشهيد في بحثه الخارج. فلهذا هو يقول إشكالات ثلاثة ترد على هذا القسم الثاني من استصحاب الكلي، ولكنه هنا يريد إشكالات خمسة، الثاني ومنها الثالث ومنها الرابع ومنها الخامس، خمسة إشكالات ترد على هذا القسم من استصحاب الكلي، أنه لا شك في البقاء. أقدم مقدمة التفتوا إليها حتى يتضح بأنه إشكال السيد الشهيد هنا متركز على أي نقطة، وين يريد يشكل. أنتم تعلمون بأن المولى إذا قال أكرم العالم أو أكرم العلماء، وشككت أن هذا عالم أو ليس بعالم، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ ها؟ لماذا؟ جاوبوا لماذا؟ لأنه شبهة مصداقية للموضوع، ما ندري. المولى قال يجب إكرام العالم، وأنا أشك أنه عالم أو ليس بعالم. هسه إذا إلى حالة سابقة لعلنا بالاستصحاب نسوي الحالة السابقة مالته، يعني إذا كان عالما ثم زال علمه لسبب لعلي أستصحب بقاء العلم، إذا كان جاهلا فأستصحب، هذا لا خارج هذا عن البحث، لا أشك ابتداء أنه عالم أو جاهل، يجب إكرامه أو لا يجب؟ لا يجب، لأنه شبهة مصداقية للموضوع وأنتم قرأتم في محله أن الحكم لا يثبت موضوعه. الوجوب الإكرام لا يقول هذا عالم، يقول إذا كان عالما. هاي المقدمة، تعالوا معنا. دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ ها؟ ماذا يقول دليل الاستصحاب؟ إذا كان موضوع دليل الاستصحاب هذا بعد، إذا كان هناك يقين بالحدود وشك في البقاء ماذا؟ استصحب. هذا دليل الاستصحاب بعد. إذا موضوع إجراء الاستصحاب ودليل الاستصحاب ماذا؟ قولوا معي، يقين بالحدود وشك في البقاء. وما لم تحرز الموضوع، يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. واضح هذا؟ إذن لأنه لا دليل الاستصحاب ولا يحرز لنا موضوعه، يقول هنا موضوعي موجود أو غير موجود، يقول أنت احرز الموضوع ثم تعال أنا أعطيك الكبرى. أما الصورة ماذا؟ موكولة إليك. واضح هذا؟ واضح؟ تعالوا معنا. إذا كان الشك في الفرد القصير أو الطويل، لأنه العلم الإجمالي يدور بين الطويل والقصير، إذا كان الحادث هو الفرد القصير، يوجد شك في البقاء أو لا يوجد شك في البقاء؟ ها؟ لا يوجد. نعم، إذا كان الحادث هو الطويل يوجد شك أو لا يوجد شك؟ ها؟ نعم، إذا كان يوجد، لا نعلم، مو احنا لا نعلم أنه ماذا الحادث، مو احنا لا نعلم الحادث ما هو. ومن هنا في مقام البقاء نحن حيث نشك أن الحادث ما هو، هذا ينجر إلى أين؟ ينجر إلى البقاء، فلا نعلم أن الحادث ما هو. ولكن سؤالنا مو هذا، سؤالنا هذا، إذا كان الحادث هو الفرد القصير يوجد شك في البقاء أو لا يوجد؟ ها؟ إذن جنابك عندما تأتي إلى الشك في البقاء، يوجد عندك شك في البقاء على كل تقدير، لو يوجد عندك شك في البقاء على تقدير دون تقدير؟ ها؟ على تقدير دون تقدير. أحرز الموضوع أو لم يحرز الموضوع؟ ها؟ لم يعرض. نريد في الاستصحاب يقين بالحدوث وشك في البقاء على كل تقدير، وعند شك في البقاء على كل تقدير، وهذا هو منشأ الشبهة. هذا غير إشكال السابق، مطلب آخر. وإن كانت العبارة هواية دقيقة وفيها بعض الكلمات إشارة إلى المطلب، وإلا المطلب موضح في التقريرات، مو تقريرات الهاشمي، التقريرات المكتوبة عندي، وإلا في تقريرات السيد الهاشمي العبارة هي العبارة الموجودة هنا في الحلقة في صفحة 243 من التقريرات، نفس العبارة التي موجودة هنا انتوا راجعوها تجدوها هي وتوضيحا لا يوجد فيها. ولكن مقصود السيد الشهيد من الاستشكال الثاني هو هذا، وهو أنه هنا توجد عندنا شبهة مصداقية لموضوع دليل الاستصحاب. واضح صار؟ الإشكال واضح؟ أنا همتي هنا أنا كاتبة. يقول توضيح ذلك هذا، المقدمة بعد ما نقرأ لكم إياها، قال: وأما إذا احتملنا في مورد الاستصحاب، يقول وفي المقام لا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب إلا إذا أحرز تمامية الركنين، وهما اليقين في الحدوث والشك في البقاء. وأما إذا احتملنا في مورد أن مورد الاستصحاب لا شك فيه في البقاء، واحتملنا أنه مقطوع الارتفاع مثلا، احتملنا مقطوع الارتفاع مو يقين بالارتفاع، لأنه إذا كان هو الحادث فلا يوجد شك في البقاء، وما لم نحز موضوع الاستصحاب لا يجوز الاستصحاب ولا يمكن التمسك بدليله. فبناء على هذه المقدمة نقول إننا نريد أن نستصحب وجود كلي الإنسان في المسجد المردد بين زيد القصير وعمر الطويل إلى الساعة الثانية. زيد في الساعة الثانية يقطع بارتفاعه، وعمر هو الذي يحتمل بقاؤه. سيدنا ليش يحتمل نقطع ببقائه لو كان الحادث؟ يقول هم اعتبار انك لا تعلم انه هو الحادث، فاحتمال الان باقي. التفتيني ولا؟ قبل قليل في الاستشكال الاول السيد ماذا قال؟ قال اذا كان هو الحادث فالان نقطع ببقائه، ولكن تعلم هو الحادث؟ تعلم؟ لا تعلم. اذا يوجد احتمال انه باقي لانه لا تعلم هو الحادث. ما ادري واضح؟ يتصور واحد يقول سيد شيء يتهافت، لا لا ما يتهافت، لانه ذيك القضية الشرطية، والقضية الشرطية صادقة، ولكن كان الان نتكلم في قضية حملية وهو انه الحادث زيد عمر الطويل، ها؟ لا يحتمل. اذا الشك في البقاء ايضا يحتمل انه ماذا؟ في عامر. قال الى الساعة الثانية، زيد في الساعة الثانية يقطع بارتفاعه، وعمر هو الذي يحتمل بقاؤه وارتفاعه. فحينئذ يقال بأن هذا الكلي الذي نريد أن نتعبد ببقائه واستمرار وجوده في الساعة الثانية إن كان منطبقا على زيد فهو مقطوع الارتفاع، لأن الإنسانية الموجود في ضمن زيد مقطوعة الارتفاع، وإن كان هي الإنسانية الموجودة في ضمن عمر هي مشكوكة الوجود في الزمان الثاني. إذن فلم نحرز الشك هنا على كل تقديرين، فلم نحرز موضوع دليل استصحاب. واضح الإشكال؟ إشكال واضح؟ نقرأ الإشكال. قال ومنها أنه لا شك في البقاء، يعني لا يوجد الركن الثاني. في الإشكال الأول ماذا كنا نقول؟ في الإشكال الأول لا يوجد الركن الأول، هنا نقول الإشكال الركن الثاني، لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. خب اليقين بماذا تعلق؟ التفتوا جيدا. يقول اليقين تعلق بالمردد، ولما كان اليقين هنا علما اجماليا، والعلم الاجمالي يتعلق بالواقع المردد. هسه من هنا انت بعد يتضح لك ان هذا الاستشكال بعد ينبني على اي بناء؟ على ان العلم الاجمالي مصبه الواقع المردد، وهذا الذي قال السيد الشهيد هو اشتباه الاعلام. لا العلم يتعلق بالواقع، ولا الحكم مصبه الواقع، ولا اي امر ذهني موضوعه الواقع. فهذا الاستشكال مبني على ان العلم الاجمالي متعلقه الواقع، الواقع المردد بين اكبر واصغر، بين زيد وعمر. سؤال، التفتوا جيدا، سؤال في مقام الشك، هم عندك واقع مردد لو ما عندك واقع مردد؟ ها؟ يوجد او لا يوجد؟ لا يوجد، لانه على احد الفرضين فقد ارتفع جزما، فلا يوجد واقع مردد. واضح ولا؟ في الشك هم عندك واقع مردد او لا يوجد عندك واقع؟ وعلى احد الاحتمالين مقطوع الارتفاع. قال فلا بد ان يتعلق الشك بالواقع على ترديده ايضا، حتى نحفظ وحدة الموضوع بين المتيقن والمشكوك. وهذا انما، شوفوا هنا من هنا هذا اللي بينته انا، وهذا انما يتواجد اذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقديرين. والواقع مشكوك البقاء على كل تقديرين، ها؟ فلم يحرز موضوع دليل الاستصحاب، مع انه ليس كذلك، يعني لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، لان الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه. ولا تقولوا والفرد الطويل لا شك في ارتفاعه، لا بعد ذاك لا يأتي هنا. ها هذه النقطة. وإلا إذا كان والفرد الطويل لا شك في ارتفاعه لأنه مقطوع البقاء، يصير شنو هذا؟ هذا الإشكال الأول. شنو علاقته بالإشكال الثاني؟ بقول شنو الفرق بين الإشكال؟ فهذه الإضافة غير تامة، لا يضيفها أحد. هذه الإضافة غير تامة، لأن سيد مركز الإشكال هناك عدم ماذا؟ عدم اليقين بالحدود. يعني الركن الأول من الاستصحاب مو موجود، يعني الجزء الأول من موضوع دليل الاستصحاب مو موجود، وهنا ماذا؟ الجزء الثاني من دليل الاستصحاب غير موجود. خب تقول يعني مولانا الفرد الطويل ما هو موجود لو مو موجود؟ أقول بأنه أنا لا أعلم أنه موجود أو لا، أنا لم أكن أعلم موجود لو مو موجود، أنا علمت أنه موجود لو لا أعلم أنه موجود. لو كان موجودا لكان متيقن الوجود الآن، لكن هو موجود أو ليس موجود أشكه. إذن في مقام البقاء أشكه أو لا أشكه؟ ها؟ أشكه. إذن ماكو قطع بالوجود ولا تنافي بين المطلبين، لأن ذيك قضية شرطية وهذه ماذا؟ قضية حملية ولا تنافي بينهما. قال مع أنه ليس كذلك، لأن الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه. حاشية رقم 76 ماذا يقول؟ يقول بخلاف الفرد الطويل فإنه باعتباره مشكوك الحدوث يكون وجوده بقاء مشكوكا أيضا. نعم قضيته الشرطية مقطوعة البقاء، مو قضيته الحملية مقطوعة البقاء. قضيته الشرطية لو كان لكان موجودا الآن، ولكنه حدوثه مشكوك لو مو مشكوك، فبقاؤه يكون كذلك. وإن كان لا شك في بقائه على تقديري حدوثه لا تنافي بين المطلبين. والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق، الجواب هو الجواب، اشتباهكم نشأ من هنا، وهو أنكم تصورتم أن متعلق العلم الإجمالي ما هو؟ والواقع المردد، مع أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالعنوان، والعنوان تتم فيه أركان الاستصحاب وما جرى فيه وما هو متعلق اليقين هو نفسه متعلق الشك. أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوث الجامع. هاي العبارة شوية بها توضيح أكثر، الوقت انتهى، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.